لأنه من تمام الإيمان أن يؤمن العبد المسلم بالإيمان باليوم الآخر. فمن آمن بالخمسة، الله الرسول، من آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يؤمن باليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره، ولم يؤمن باليوم الآخر، بإجماع أهل العلم ليس من المسلمين في شيء. يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه آمن أنه يموت ولم يبعث، كما نقل هذا الرجل الأضلال أبي بن خلف كما عند البخاري وغيره، أنه دخل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم قطران، يعني ايه؟ عظم بتاع متوسط، حتة عظم كده عظمة نخرة يعني تضغط عليها كده زي السجن كده تتفرق في الاطراف، فدخل وخطها في يده. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، هل الله ربك يعيد هذا بعدما رمز مفته بيده؟ الوحده يقدر على ان يعيد هذا العظم مره ثانيه؟ هو بعد كده ويبعثك، هيجيبك انت بقى، ويبعثك ويدخلك النار. نعم، يحييك، يبعثك من جديد ويدخلك النار يا ابي. ليه؟ لانك كفرت بهذا. ما خرج ابي بن خلف قول جبريل ونزول جبريل عليه السلام بالقران اشهر سوره ياسين: أولا يهم الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. رب العالمين القادر على كل شيء. فباتفاق ونحن الان ايضا مجتمعون على ان الله يحيي من مات في لباس جديد، لا في خلق جديد، لا. الجواب نعم، كل شيء ابدا، انما الجديد في الخلق ايه؟ ان الانسان مهيئ. انت الان بعينك لو نظرت الى كشاف نور له عينك ما تقدرش تنظر اليها، واذا نظرت الى الشمس عينك لا تستطيع، سمعك محدود، بصرك محدود، فضلتك محدودة، جلدك محدود. إنما يوم القيامة بل هم في لبس من إيه؟ من خلق جديد، شكل ثاني بقى خالص، مهيأ إنه يعيش سواء في الجنة أو في النار، مهيأ إنه يسمع نميمة النار، مهيأ إنه يفتكر كل حاجة، مهيأ إنه يتحط قدام شاشة كده إزاي يمشي وإزاي يغضب وإزاي يرى ويكون على نفسه ايه؟ شهيد، حكم، عدل، ما يبقى هكذا. من خلق جديد، اليد بتتكلم والرجل بتتكلم والعين بتتكلم، الجوارح كلها بتتكلم. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. هكذا في لبس مهيئ، في خلق مهيئ لان يعذب في النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضرس الكافر في جهنم كجبل احد. فأين الله؟ السماء والأرض هي في حد تطبيق الله فين؟ فكان رب النبي إذا جن الليل أين يكون النهار؟ إذا جن الليل وجاء الليل النهار فين؟ رب العالمين يقلب بأهل قدرة مطلقة لله رب العالمين أنت ما تفكرش فيه. لكن كل ما فكر بماذا من قدرة متناهيه اعلم انها ليس من اهدى وفرق الجنة. كل ما خلص ماذا اعلم انها غير ذلك غير ذلك. ليه؟ فيها ما لا عين رأت ولا قدر سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب النار اللي احنا عايزين حولها بلا نار، لان اول سؤال من منا احنا من منا ما وشموع الثقة شموع اليقين في الله اللي يحدث تحت المعصية وحطها شمعة من شمعتين. ومن الناس من طفئت شموع الإيمان كاملة في قلبه والعياذ بالله من بين ما طال عليه الأمل. عايز أسألك يا العبد 60 سنة مرة 50 سنة 40 سنة 30 يا اللي ملتزم يا اللي بتصلي بتدخل المسجد وبتحضر وتقرأ الدروس من 10 سنين بلاش أقول لك من 30 سنة لا رحت عمره السنه اللي فاتت كانت اول مره في حياتك بين فرحان بالكعبه وفرحان وضع ثاني خالص. طب لما جيت مره ثانيه المره الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه نفس الشوق لا لا لا انت لم يهني قارق ما تقولش انت بتهني لا قارق الم يهني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقست قلوبهم وكثير منهم فسدوا. الأدب يقف صلاة معلش ثلاث زمان صلاة صيامة صومة إنفاقة الأول مرة الثاني مرة الثالث مرة غير عشر مرة غير غير ليه؟ هو ده الجبلة اللي جبل عليها بني آدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن هذا الإيمان يخلق في جنب احدكم كما يخلق الثوب. الايمان ده بيضعف في قلبك ويذوب ويبقى زي الثوب القديم اللي شرط الله بسرعه وماشي غلط. الايمان في قلبك بيهدم ولما يهدم بيعمل ايه؟ عايز بقى يشيل زي الوشم القطع يخلق كما يخلق الثوب. طب نعمل يا رسول الله؟ فاسال الله ان يجدد الايمان في القلوب. الله دايما اللي هو مين؟ احنا صح ولا كده؟ احنا شويه يبقى ما فيش حد مننا الا ومرت هذه الرياح تحت المعاصي على هذا القرن في من شر الايمان وخشيه تفضل 10 ده كويس قوي ولو تبقى 50 كان معاك كويس قوي. المهم ما تبقاش طموح شموع الخشيه وشموع الايمان كلها. طب المفروض مني انا اعمل ايه؟ احافظ بقى على الله الإيمان في قلبي. المؤمن له ثوابت. المؤمن وهي كلمة بس أنا عايزها تحط النهارده كلها. المؤمن له ثوابت مهما وضع به الملابس في الإيمان أو كفاية على النهارده يعلمك. مهما وضع به الملابس مهما دارت حوله الفتن مهما تناولته مصائب الدنيا ولا المؤمن كده يعني ايه؟ ولا يهتم ما دام الايمان نضج ما يهتمش ليه؟ لان المؤمن عنده ثقه ويقين. بيقول ايه الثقه واليقين دي بقى؟ بتقول ايه؟ اما ان تزول عني هذه المصائب والفتن والبلايا برحمه الله. قالوا ده ايمان ده اما البلاوي اللي عندي انما الطلب هنا ايه؟ ولا قيمه له. يقلب الله الليل والنهار، يقلب الاعمال يوم يظهر خشطه وهكذا. انما الجنه والنار ثوابت، خلاص خلود دائم نسال الله تعالى عن الجنه، وخلود دائم في جهنم نعوذ بالله من ان نكون من اهلها. من اجل ذلك اردنا ان نقوم، واردت ان اعرض على نفسي قبل ان اعرض على حضراتكم بعض الحسرات والمصائب، من المصائب التي تنتظر الحصاره ولكن نحن نسال الله ان يسلمنا ويغنمنا في الدنيا والاخره. الحقائق الخمسه اللي بتكون الاسبوع اللي فات كلها سريع كده بس على مين؟ حقيقه الموت، حقيقه البعث، حقيقه النشور، الحساب والميزان، ثم الصراط. دي اربع او خمس مصائب لا يعلم بهولها وحالها الا الذي اعدها رب العالمين. مصائب، ولو كان فراقك لاهلك وناسك واحبابك وابنائك وبناتك ومالك هو المصيبه الاكبر لكفى بها كارثه، انك سبت كل اولادك واهلك، سبت من نسبك من ذلك، انما اهلك واحبابك. عايز تتفرج وانت بتتغدى كده اصغر ابنائك كلها تقول انا وحضرتك وانت بتتغدى ان شاء الله، اصغر ولد اصغر منك واعمل حاجه كده ووصلها بتامل، انا حسيت وقت فين؟ طب لو يوم القيامه انا وهي هي في الجنه وانا في الارض والعكس، طب وحال بينهم وحيل بينهم وبين من يشتهون، طب دي اسم اجدادك، لا اجدادك كده، اقعد مع زوجتك واتكلم في الايام القوارب وشوف وتخيل إما إلى نعيم وإما إلى عذاب والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الصراط، أبدأ بما وقفت عنده، أن عليه أنه مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. أنا أقول بس تعرف الخطاطيف والكلاليب عبارة عن الصراط زي ما احنا قلنا القرن الماضي، شيء ناعم جدا رفيع زي حالة الشعر وزي الشعر، حامي جدا زي السيف، نازل بيزحلق، يعني ملوش كتير لا بيزحلق نازل. عليه خطاطيف، الخطاطيف دي عبارة عن زي الصنارة كده واقفة عليه بكبير ما بتقفش، يبقى انت شايفها هتعدي على الخطه دي ازاي؟ هتعدي على السيف ده ازاي؟ اللي زحلق زي الصابون ده هتقف عليه ازاي؟ النار اللي حواليك في كل مكان ياكل بعضها بعضا ولها زفير وشهير، اهل النار يصطرخون في اهل النار، لو رجلك ملك في ماء يقع مع الصراط كده ينزل كده يشق الصراط الصغير، ينشق الصيف ويتبع الجهه الثانيه، يقع النار ويطلع ثاني يروح يموت، ويأتيه الموت كل مكان وما هو ومن ورائه عذاب غليظ. طيب اللهم سلم سلم، لان اهل الصراط على الصراط دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء المؤمنين الله يقدر شعار حسب اخرى الروايات، شعار المؤمنين على الصراط يومئذ رب سلم سلم بس، ما عادش حواليك ولا لك قوه ولا لك اي حاجه الا الدين اللي انت بتحاسبه، انت مالكش غير، لو ما احتجتوش في الدنيا كما تزعم وكما تظن هتحتاج ده، فإياك ان تقطع حبل الاتصال والصله بك بالله بينك وبين الله في الدنيا فلا تجدها في الاخره، اياك ان تصارع وتحارب على ان يقراك الله. في ناس كده بتحارب ليل ونهار صرف ليه الله، والمؤمن ده ابحث على اللي يخلي ربك يحبك، عشان لو حبك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بالواجب والله لا يلقي الله حبيبه، لا يلقي الله حبيبه في النار ابدا. شوف كده بتقول ايه؟ والتقين يحبه الصابرين يحبه المتطهرين يحبه الصادقين يحبه الحل خليك من دول ابحث عن الصبر ابحث عن الطهارة ابحث عن الإيمان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يقبو عنك إلا تقين حاجة بسيطة جدا انت في النار ولا بشد الله تبسمك في وجه أخيك صدقة إذا أحرك الله كيف تستدل على محبة الله؟ طب انا اعرف انه بيحب ازاي يا مشكلة؟ وانا معرفش تقدر تعرف؟ اقدر اعرف. اقدر اعرف ازاي؟ ان ينقلك ويقلبك الله من طاعة الى طاعة. من طاعة الى طاعة. تخلص الصلاة تلاقي يعني واحدة كده بتسبح. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وانا ايه بقى؟ راح فين؟ انت بتعمل ايه؟ ويقف كده. شوف المشاكل كلها صف الاول كده كده بتبقى واقفين فين وقاعدين يستنوا من الخلص طب ما تخلي اللي قاعد يسبح انت اي واحد مستني من الصفوف لما تفتح لك عشان تعرف تقعد اقعد مستنصر ربنا من طلع الكرسي دبر كل صلاه بعد الصلاه طبعا اي في الكرسي بعد الصلاه ليس بينه وبين الجنه الا ان يموت لو دخل الجنه ومن سبح وخطاب مسؤول عن الصيام، وخطاب مسؤول عن بر الوالدين، وخطاب مسؤول عن المؤمنين، وخطاب مسؤول عن الكذب، وخطاب مسؤول عن الغلط على الناس، وخطاب مسؤول عن نفس الناس اشيائهم، وخطاب هكذا، شوف بقى انت هتعدي من مين؟ هتفضل كده عادي، هتدوس انت مشغول بالنار ولا مشغول بالصراط ولا مشغول بالزحلقه عليه ولا مشغول بالقطب ولا الركوع ولا مشغول بالخطاب ده هتفضل هتعمل ايه؟ ليس لها من دون الله كاشفة فستمسك بما يحبه الله رب العالمين. وقف الناس فيه على صف يوم القيامة حيارة والله أقسم أنه لا يقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الشاة المعروف اللي مالوش قرون ناحية مالهاش قرون نطحتها ناحية ثانية قرون يجي قدامك اللي مالهاش قرون يطلع لها قرون من تمام عدل الله ليه؟ لأن الثوابت عندي كمؤمن ما كان لله العدل أن يذر الناس يوم القيامة هملا فلا يعاقب الظالم ولا يعوض المظلوم وقد خاب الخائف وقد خاب من حمل ظلما وعرضوا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا اسمع موضع الكتاب فقال المجرمين مشفقين مما فيه خائف زعلان يا ويلك لمن هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها اهي مكتوبه اف مكتوبه احن مكتوبه اف مكتوبه الحركه اللمسه الهمسه الغفره كل ده مكتوب بين يدي الله لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا خذ الحته الثانيه ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين امسك كده الكتاب اقعد يا ابن آدم منهم كل حتة كده رد كده وتظل في حتة اقعد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بعد ما تقرأ الكتاب ارجع فقط المؤمنين اهل الايمان اهل الاسلام بعد ما يقرا الكتاب يرجع الله تعالى يا عبدي ضربك الكتبه لا يا رب طيب الكذب لا يا رب كل مكتوب. ما انت بقى ترجع نفس الخط الجديد. طيب يا عم نحن رب وجدت شيء مكتوب عنك من الذنوب والمعاصي والمصايع لم تفعله؟ لا يا رب عملت كل ده والله. طيب اعمل فيك ايه يا رب؟ لا تضحيك. طب يا عبدي ماذا تستحق؟ جهنم وبئس المصير. يعني انت تخش الجنه؟ لا يا رب. يعني انت من اهل النار؟ كل مؤمن هيشهد على نفسه ايوه يا رب من اهل النار. طيب اما اني قد سترتها عليك في الدنيا الله وانا استره عليك اليوم. اسمع يا عبدي ايوه يا رب انا بدلت لك كل الذنوب اللي انت عملتها دي حسنات. يلا عملت كم ذنب؟ 3 مليار و600 و50 مليون و3000 ذنوب ومعاصي. طب دول خدهم حسنات وبعدين ادخل الجنه. قول له يا رب طيب ده في ذنوب كمان كبيره انا يعني مستحي منها. في ذنوب ثانيه مش مكتوبه عشان تتبدل ليه؟ لحسنات. اسمع إن الله لا يظلم مثقال ذرة. دي أعظم آية تسمعها في حياتك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. اسمع اسمع. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ليه كده يا رب؟ يعني ما تظلمش ولا ذرة والحسنة بتضاعف 700 ضعف. ليه؟ لأن الله يحب الخير للناس. ليه؟ لأن الله لا يصلح بعذابكم. ليه؟ لأن الله بنى الجنة لكم ويريدكم أن تسكنوها. بيسعدكم ويديكم كل وسائل المساعدة. بيديك كل القرى اللي دخلت الجنة، بيفتح لك كل الأبواب وبيدخل، يعني أنت بس ويدخلك الجنة. فسارع أيها الكريم ألا تطلب رب العالمين واحرص على أن يحبك. وأن يرضى عنك في الدنيا قبل أن تلقاه. لأمل إذا فصل بين الناس وحكم الله رب العالمين على أهل النار والعياذ بالله في ريئة أن يسكنوها له حسرات عجيبة نعوذ بالله أن نراها أو أن نسمعها أو أن نعيشها. حسرات عجيبة لأهل النار في النار. إذا ما سألت عنهم وعن حالهم اقرأ القرآن. حينما يدخل أبو بكر الصديق على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وكان النبي من علامات القوة ومن علامات نشاط الجسد أنه ما شافش معه وعمره 63 سنة مات صلى الله عليه وسلم وليس في لحيته ولا في رأسه إلا 17 شعرة بيضاء. شعره كله ما فيش الله 17 شعرة وعمره كم سنة؟ 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قبل كده ما كانش فيه ولا شعرة بيضاء. فيدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فينظر إليه فيجد شعرة بيضاء هنا ولا شعرة بيضاء هنا. فأبو بكر يقول له أراك قد شئت يا رسول الله. أنا شفت فيك شفت. أراك قد شئت يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو رحنا شيدتني جود وأخرجته. جود المرسلاء الواقعة القارعة الانشقاق الانفطار عما يتساءلون. والمرسلاء تخرج الجنة. هم دول أخرجوا صوت إيه؟ صوت جود. ويخوفهم وما يزيدهم الا كفورا. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. برغبه الجنه وبخوفك من النار. ليه؟ عشان تعرف حق الجنه عليك ايه؟ ان تعمل لها. وحق النار عليك ايه؟ ان تفر منها بكل ما يباعد بينك وبينها. اهرب من هذه النار واياك ان تكون من الخائفين كما قال ربنا. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن ابتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه رضي بدينه وملته الى يوم الدين. اما بعد، انتهى الحساب وسكن ناس في جهنم والعياذ بالله، ودخل اهل الجنه الجنه، جعل الله من اهلها. تتنوع الحسرات والمصائب. اول ما يرى اهل النار عذابهم في جهنم يريهم رب العالمين منظرا ليحرق اكبادهم. اول حفظه جبريل تفتح لهم ابواب على اهل الجنه، اول ما يرى النار يفتح له ابواب كده اهل الجنه، بص على اهل الجنه فيه فيرى النعيم المقيم، ويرى اهل الجنه يتنعمون ياكلون ويشربون ويضحكون ويفرحون ما عد بثمار اشجار انهار. فينظر اذا العرض دي يوم اهل الجنه، شوف شوف العذاب، يوم اهل الجنه يدخلوا الى اهل النار. فلما يصعد فينادي اهل الجنه على اهل النار: يا اهل النار الحقونا، يقولوا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. صبرنا، صلينا سنه، اجتهدنا وسمحنا، عملنا لاجل ديننا، حاربنا من اجل ديننا، متنا من اجل ديننا، عملنا كل ما خالص لله، صبرنا على الجوع، صبرنا على الصيام، صبرنا على هذا اللي انت عايز تقوله. ربنا اولادنا كويس، اهتمينا بزوجاتنا سيدنا مش قراءة، اهتمينا بما يدخل في فمنا حلال بل ام حرام. مش هنتحسر النهارده على حسنة ضاعت من بين ايدينا، صبرنا على برد الجمال في الوضوء، صبرنا على برد الفرش والقيام بصلاة الفجر، صبرنا وقمنا قعدنا في المسجد صلينا وحبينا المساجد وحبينا اهل الله، صبرنا على ده كله مع الناس العصر من ده. انما انتم، انما انتم عملتم ايه؟ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم يا رب العالمين. فلا فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ده انتوا عارفوا لعنة الله. أما أتاكم من نذير؟ الكافرين اللي كفروا باليوم الاخر، اللي كفروا بحقيقه ما هم مقبلون عليه غدا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. اسمع، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا باياتنا يجحدون. هو أعرف الخط، تعال صلح ضربة زي أهل النار. تعالوا كده من نقعد نفكر نعمل ايه؟ قالوا طيب مين المسؤول الكبير بتاع النار؟ قالوا مالك يا مالك. فاحنا بنسمع بقى يا مالك نرضى عليه اشهد قلم الحديد يا ده انا ارسلت لكم الرسل والكتب. اللهم إنا نعوذ برحمتك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برحمتك من سخطك. محمد رسول الله عليه نحيا وعليها نموت وفي سبيلها ننام وبها وعليها نرضى الله.